إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في المرة السابقة عند قول الشارح بعد أن تكلم عن أن الحق إنما يكون باتباع الوحيين، وأن من ضل فإنما سبب ضلاله تفريطه فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو عدم عقله وتدبره ودراسته، لأن الهدى كله موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحق مضى عليه أهل القرون الخيرة، أهل القرون الأولى مضوا على أن الدين والحق إنما هو فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوه ولزموه إلى أن حدث ما حدث من بدايات الانحراف أو البدع أو الأهواء، ثم توسع الأمر أو اتسع الأمر، فما كان من أهل السنة والجماعة إلا أن تصدى علماؤهم لهذه البدع وفندوها وذبوا عن دين الله تبارك وتعالى وأوضحوا الحق وأناروا لنا السبيل رحمهم الله رحمة واسعة. فطبعا بين فقال: فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم. فبعدما ذكر هذا وبين الحق في الوحي المنزل، وإن الأمة مضت في قرونها الأولى على هذا الحق البين قبل أن تتفشى البدع وقبل أن تعلو شوكة أهل الأهواء وتنتشر، فيقول: فالواجب إذن اتباع المرسلين، اتباع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، واتباع ما أنزل الله عز وجل عليهم. لماذا؟ لأن الحق في ذلك، ولأن الله تعبدنا بهذا، فقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالله تعبدنا بالوحي المنزل، والحق مجموع في الوحي المنزل، فالواجب علينا إذن اتباع هذا الوحي والتزامه. وقد ختمهم الله، أي ختم الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء. نعم، بما أن هذه الرسالة هي الرسالة النهائية والخاتمة لرسالات الله عز وجل، فجاءت كاملة شافية كافية. لماذا؟ لأنه لن يبعث بعد نبينا رسول صلى الله عليه وسلم، ولن ينزل من السماء كتاب وقد انقطع الوحي، فبداية أن تأتي هذه الرسالة كاملة شافية وكافية لكل ما يحتاجه البشر، كل ما يحتاجه البشر. ولذلك نسخ الله عز وجل بهذه كل الشرائع، وجاء الكتاب الذي أنزل على نبينا والقرآن جاء مهيمنا على كل الكتب السابقة، خلاص وده الكتاب النهائي، فجاء كاملا، ليس ما يحتاج البشر شيئا إلا وهو موجود في هذا الوحي، إما موجود إما تصريحا وإما تلميحا، إما واضح منصوص عليه وإما بتلميح وبالإشارات يفهمه ويستنبطه الراسخون من أهل العلم. علم ذلك من علم وجهله من جهل. طبعا الجاهل يقول لك ده مش موجود في الدين، لأنه ليس لديه علم بطرائق الاستنباط، ولم يتعامل مع نصوص الوحيين، أما ما من الله عليهم من أهل العلم فيعرفون كيف يستخرجون هذه الأحكام من مظانها بطرق الاستنباط والاستخراج، يستخرجها من مظانها ومكانها. لكن القرآن جاء والوحي والسنة جاء نصر حين كاملة كافية شافية، كما قلت لك كل ما يحتاجه الناس إما يجدونه واضحا صريحا يعلم كل الناس، وإما جاء عليه تنبيه وإخبالك وشرات واستنباط يفهمه العلماء ويستخرجونه من نصوص الوحيين طبقا لقواعد الاستنباط كما هو معلوم في علم الأصول وغيره. فانظر وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين. نعم، يبقى انتبه لهذه الأمور، انتبه. يبقى أنا عندي كون إن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة أو النهائية للبشر من رب العالمين عز وجل، وكون نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، يلزم من هذا أشياء، منها كمال هذا الدين، كمال هذا الدين وإيفاؤه لكل ما يحتاجه البشر، وده أمر بدهي. يعني عندك تجي قبل كده كانت الشريعة مثلا بتنظر في شرائع اليهود والنصارى، تجد مثلا شرائع اليهود كانت تميل للشد، شريعة النصارى إلى الليل المطلق وما فيه ذلك، كانت عليها سيدنا عيسى مش ماشي. جاءت كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماشي، جاءت هذه الرسالة أو هذه الشريعة كاملة جامعة بين كل ما يحتاجه الناس، جمعت بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالشريعة الكاملة، بالشريعة الكاملة. هذه كانت شديدة مثلا من ناحية الشدة على الجسد، ودي روحانية ربانية أكثر منها روحانية تعبدية بتاع سيدنا عيسى. جاءت شريعتنا تجمع بين حاجة الجسد والروح معا، وهكذا. ليه؟ الشريعة الخاتمة، فلا بد أن تأتي كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بنقص لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ماشي يا جماعة؟ طيب، وكذلك يلزم من هذا أن تكون عامة، ما تكونش لقوم دون آخر، ودي من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أن كل نبي كان يبعث في قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم، بل إلى الثقلين الجن والإنس. هذه رسالة عامة للجميع، وزي ما بقول لكم مرارا لا يسع أحدا الخروج عليها خالص. ماشي يا جماعة؟ طيب، باقية ليوم القيامة. طبعا اللي قبل كده كانت لأوقات محدودة، ليه؟ لأن فيه هاجي بعدها ما ينسخها، هاجي بعدها ما ينسخها، لكن ديت ما فيش حاجة تنسخها لأنها خلاص كمان يوم القيامة. زي ما قلت لكم حتى سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل فيقتل الخنزير ويكسر الصليب وكذا وكذا، قلنا الحجة في هذا ده من شريعتنا، لأن ده بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بذلك وأقره، فصارت الحجة فين؟ في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فباقية إلى يوم القيامة، باقية، ليس للبشر جميعا من طريق يوصلهم إلا ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق، ولا حق سواه، ولا حق سواه. طيب، وانقطعت به حجة العباد على الله. نعم قطعت به حجة العباد، خلاص هو أصبح الحجة على الجميع صلى الله عليه وسلم، وانقطعت لأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أكمل وجه، وأشهد جمعهم على هذا في أكبر محفل في حجة الوداع. خدت بالك أنت إزاي؟ قد بلغت، قد نشق، قال اللهم فاشهد، وشير بأصبعي اللهم فاشهد ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فالرسالة تبه، الشريعة الدين أكمل من حيث تمامه في كل ما يحتاجه الناس، ونزلت الآية تخبر بذلك قبل وفاتي ب86 ليلة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأكملها الله وبلغها رسولنا صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه، فلم يعد للناس حاجة فيما سوى ذلك، فلم يعد للناس حاجة فيما سوى ذلك، ليس لهم إلا أن يتبعوا ما أنزل الله، بس هو ده المطلوب من الناس، مطلوب من البشر ليبلغوا السعادة أن يتبعوا ما أنزل الله تبارك وتعالى، يلتزموا هذا الدين، لكن أكمل لا نقص فيه، لا نقص فيه. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان الإمام مالك يقول إيه؟ من أحدث في دين الله محدثة أو بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ليه؟ لأن الدين كامل هو بلغ، فلما أنت تجي إيه تحدث محدثة أو بدعة تتقرب بها إلى الله عز وجل وتظن أن فيها الخير، فأنت بذلك كأنك تقول إيه النبي لم يبلغ الخير كاملة، والعياذ بالله. انتبه إلى هذا، خدت بالك؟ لأن صلى الله بلغ البلاغ الكامل صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله به كل شيء. نعم والله، شوف أبو ذر غفار يقول إيه، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما، إلا ذكر علمنا كل شيء حتى أداب قضاء الحاجة. وغير معقول، لا يعقل أبدا، لا يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا حتى أداب قضاء الحاجة وأداب الأكل والطعام والشراب أن يكون تركنا بغير أن يعلمنا إيه أصل ديننا. هذا محال، هذا إيه محال، هذا محال. فقد علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم، ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه، وما توفي إلا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. واضحة وضوح الشمس. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ماشي. ولأمته الدين خبرا وأمرا، وقلنا لكم إن الدين ينقسم إلى أخبار وأوامر. الأخبار اللي هي إيه؟ اللي المطلوب منك تصديقها، مطلوب منك إيه؟ تصديقها. والأوامر مطلوب منك إيه؟ امتثالها وتنفيذها. ماشي. ولذلك وتمت كلمة ربك إيه؟ صدقا وعادلا، صدقا في الإيه؟ في الأخبار، وعدلا في الأحكام، وعدلا في الأحكام. فالدين إما أخبار وإما إيه؟ أوامر. أخبار دي بقى ممكن أخبار أمم سابقة، أو أخبار حشائة تحدث، أو إخبار عن رب العالمين، عقائد. ماشي. وكل ده انت مطالب في الاخبار دي ايه؟ تصدق، لانها حق وصدق لا مريه في ذلك. خدت بالك؟ صدق. واما اوامر تنفذها، شرائع تستجيب ايه وتمتثلها، وتمتثلها. عشان كده قلنا ان اللي بيقولك الايمان مجرد تصديق كلام مردود ليه؟ لان التصديق بايه؟ في الخبر. طب وفين الاوامر؟ ها، يبقى عشان كده ده ايه كلام ما يصحش، زي ما نيجي ان شاء الله في كلام عن مسائل الايمان. فانظر، وجعل طاعته طاعة له، هذه حقيقة. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة إيه؟ طاعة لله، طاعة لله. وذكرنا لكم الناس اللي وضعوا حديث إيه؟ يعني من جاءكم بأمر في إيه؟ خد بالك، فيرجعوا للقرآن، خدت بالك؟ فإن وافق فخبروه، إن إيه؟ خالف إيه؟ خدت بالك؟ فردوه. طب فأحد أذكياء العلم قال: قد عرضنا هذا الحديث على القرآن فوجدناه يخالفه فرددناه. لماذا؟ وجدنا ربنا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ايه؟ يبقى ده حديث باطل. خدت بالك؟ عرضناه زي ما قال على القرآن، فايه؟ وجدناه مخالفا فرددناه. خدت بالك؟ الناس اللي يطلعوا لك: لا ده احنا ايه؟ داعي السنة، لا حجة في السؤال. انت تكذب القرآن بذلك تكذيبا صريحا، تكذب القرآن تكذيبا صريحا. في أكثر من 30 موضع الله عز وجل يأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. تعال عندك آيات صريحة تبين وجوب بل ينفي الإيمان عمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة صلى الله عليه وسلم، بل جعل علامة محبته، محبة الرب، اتباع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن أحكام القرآن لم نفهمها إلا عن طريق السنة. فحجية السنة موجودة فين؟ في القرآن. الأدلة على حجية السنة فين؟ في القرآن، الأدلة في السنة. لكن هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من أعلام نبواته، من أعلام إيه؟ نبواته. ألا يشغلك غلام شبعان متكئ على ركبته يقول بيني وبينكم القرآن. خدت بالك؟ ووجدنا فيه إيه؟ حلال الأحلام والحرام حرمناه، القرآن بس. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم. هذا وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا وحي منزل، هذا وحي منزل. فالكلام ده اللي بتسمعوه يا جماعة، فاهمين؟ خد بالك، كلام باطل. اللي بيروج له خدت بالك انت ازاي اللي ما يسمون انفسهم بالقرانيين وانا لا احب لهم نزلوا ليسوا قرانيين. خدت بالك دول شيطانيين لان كلامهم بعيد جدا عن القران. دول شيطانيين دول ابالسه. خدت بالك او من يزعم انهم مفكرون واخد بالك وهم زنادقه امثال جمال بن واخد بالك ومن على شاكلته. فهذا كله كلام باطل. وجعل طاعته طاعه له ومعصيته معصيه له. نعم من عصى الله فقد عصى لان ربنا ايه وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. خلاص يبقى طاعه النبي دي يبقى من يعصيه عصي لمن لرب العالمين. فقد عصى ايه رب العالمين عز وجل الذي ارسله الذي ايه ارسله واقسم بنفسه ده الرب عز وجل بقى اقسم بنفس انهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم. يشير ايه الى قول الرب جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قسم شوف الرب عز وجل يقسم بنفسه وذاته عز وجل نافيا الايمان عما لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ثم مش بس يحكموا لا يجد في نفسه حرجا ثم يسلم تسليما. العلماء يقول لك ايه بقى انتبه يقول لك تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم مقام الاسلام. مقام الايه لا يسع الاسلام احدا لا يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الاسلام. ونفي الحرج مقام الايمان ماشي. والتسليم التام مقام الاحسان. شوف ايه تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم مقام الاسلام. انت مسلم مالكش حل غير تحكم النبي صلى الله عليه وسلم مقام الاسلام. هذه لوازم الاسلام بتاعك هذه هذا مقتضى دينك. تحكيمه النبي صلى الله عليه وسلم مقام الايه مقام الاسلام. طيب ونفي الحرج ان صدرك راضي رضا تام الرضا مقام الايه اللي والتسليم التام مقام الاحسان. فمن كملت له هذه المقامات فقد كمل دينه كمل دينه. نسأل الله يرزقنا اياكم ذلك. نسأل الله يرزقنا ايه واياكم ذلك. من كملت له هذه المقامات الثلاث فقد تم دينه بفضل الله عز وجل. نسأل الله يرزقنا واياكم هذا ماشي. واقسم واحنا كلامكم بعد الدرس الصحويه في قضيه الحاكميه ونلقي لكم نصوص العلماء ونبين لكم التفصيل في ذلك ان شاء الله. وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم. وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره. نعم أخبر في نفس الربع سورة النساء ها. وإذا قيل تعالوا إلى منزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين إيه يصدون عنك صدودا يصدون عنك صدودا مش عايزين كده. نسأل الله العفو والعافية. خدت بالك يبقى نسأل الله السلامة والعافية. اللي بيرفض تحكيم شريعة الله وتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وده داخل في دائرة النفاق بهذا بإخبار القرآن. عشان تحصل أيها المسلم حذاري أن تردد كلاما لا تفهم معناه. انتبه انتبه الأمر جد خطير أمر جد خطير. مسألة عقائد. احذر احذر مثل هذا من لوازم ايمانك ومقتضيات لا انك تستسلم وتحكم تحكم بشرع الله كتابا وسنه. فانظر يريدون ان يتحاكموا الى غيره. نعم الى غير الله ورسوله. ولذلك ربنا اخبرنا في سوره النور ماذا يقول واذا دعوا ليحكوا بينهم اذا فرقوا معرضون ويكن لهم الحق. طب يبين السبب. بص بقى السبب في الآيات ها واحد من ثلاثة أفي قلوبهم أم ارتابوا شك زندقة والعياذ بالله أم يخافون رمي بالظلم والعياذ بالله. مفيش ملوش حل غير دول. نعوذ بالله. والثلاثة كل واحدة أمر وأشد من الأخرى. أفي قلوبهم مرض. والمرض قلنا قسمان إيه هو شوبها وشاهو ماشي أو أم ارتابوا شكوا لا يقين عنده والعياذ بالله أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. بل أولئك هم الظالمون. طبعا الجانب الآخر بقى، إنما كان قول المؤمنين إيه؟ إذا دعوا الله ورسوله يقولوا سمعنا وأطعنا، خلاص. وإنما تفيد الحصر. يعني إيه تفيد الحصر؟ يعني لا قول للمؤمنين إلا هذا القول، ليس لهم قول إيه؟ آخر، ليس لهم قول آخر. ماشي يا جماعة؟ وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صدودا، ماشي. وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، سبحان ربي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه الدعوة التي نسمعها اليوم، إحسانا وتوفيقا. يا جماعة فيش مانع إن احنا نوفق لكم، إيه المانع؟ ما احنا نوفق بين الدول المدنية وبين الإسلام. طب واحنا ما نوفق بين الديمقراطية والإسلام؟ ما احنا نوفق بين كده ليه؟ الحاجة عجيبة جدا. شرعنا كامل تام ورباني وشريعة إلهية ومحكمة وليست أهواء متحكمة، فلماذا؟ شوف هذا مسك النفاق. التوفيق إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا، هنوفق بين الاثنين، بين الوحي المنزل وبين زبالات العقول وإخبالك والأفهام وإخبالك وما ناتج عن البشر. والبشر ليس لهم إلا أن يكونوا عبيدا لله، ليس هذا من شأنهم. كذلك هذا نفس منطق اللي في القرآن، منطق النفاق. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، مش محتاجين إحنا توفيق، إحنا محتاجين المطلوب منا ليس توفيقا بين شرع الله وبين شرائع البشر، أن هذا ممتنع ومرفوض رفضا باتا. إنما نحن متعبدون بأن إيه؟ نقول سمعنا وأطعنا ونعكف على شرع الله ليس لنا سواه، نتحاكم إليه، فيش غيره. فانظر، إحسانا وتوفيقا. كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم. جماعة بتوع علم الكلام لك إيه؟ عايزين إيه؟ نوفق. خبالك أنت إزاي؟ ينفي ويحرف الصفات ويقع في الطمات، ويقولك عشان نوفق بين العقل والإيه؟ والوح. ومين قال لك انك انت بتعمل توفيق؟ ومين قال ان العقل اصلا مخبر؟ ده انت بتتهم العقل وبتظلمه. خدت بالك؟ العقل مهمته يسمع لايه؟ كلام الوحي وينفذه ويعقله ويتدبره، لكن يرد وتقول العقل ها؟ تقول نوفق؟ تقول لي كل نص اوهم التشبيه فاوله ورم تنزيها وتقول لي اوفق؟ من قال هذا الكلام؟ خدت بالك انت ازاي؟ هذا كلام باطل. فالفلاسفة بتقول لك عايزين نوفق بين الايه؟ بين العقل والايه؟ والوحي. بين الصوفية تقول لك عايزين نوفق بين الحقيقة والايه؟ والشريعة. خد بالك؟ والعلمانيين واعداء اللي يقول لك عايزين نوفق بين الايه؟ بين الشريعة والقوانين الوضعية. يا الحكاية. كل هذا كلام باطل. يبقى أنا عندي المشرب صافي، نقي، وأحط فيه الشوائب وبعد كده أشرب، ينفع؟ ها؟ يبقى عندي كده لبن صافي، نقي، ليست فيه شائبة، ثم أضع الشوائب عشان أشرب بعد ذلك، ينفع؟ في عقل يعمل كده؟ لا طبعا. خدت بالك؟ أنا ما سيبش الصافي النقي وأحط الشوائب فيه وتقول لي أشرب، لا. خدت بالك مع الزي ده كلام في غاية البطلان. والرب عز وجل بيان في القرآن ده مسلك مين؟ المنافقين. ده كلام إحسان ولا إيه؟ وتوفيقة. انتبه يا جماعة، الكلام ده مهم جدا، يعني ده اللي بيمس واقعنا دلوقتي، عشان تبقى عارف لما بنقول كتاب وسنه فهم سلف الامه مفيش غير كده، ان ده مش كلام، لا ده هو ده الحق الذي تعبدنا الله به. خدت بالك؟ فلا ينبغي ابدا ان نستسلم لغير، هو ده الحق. فانت فاهم وعارف، وعارف ان دي عقيدتك ودينك، ولو تزحزحت عليه يبقى ضعت، زحزحت عن هذا ضعت، فما ينفعش، فلا بد ان تثبت عليه. فانظر يا عبد الله، ماشي. وأنهم يزعمون إيه؟ أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن إيه؟ ها، أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ماشي. ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات. نعم، لأن العقليات دي اللي تبعدك عن الكتاب والسنة مش عقليات. العقليات اللي تلقى بك عن الوحي المنزل جهليات، هذا جهل. وده عبارة الشيخ الإسلام في دار تعارض العقل والنقل، يعني هذا النص أظنه منقول من إيه؟ من دار تعارض العقل والنقل. قد قابلني بنصب ماشي ندركها ايه ونعرفها ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وفي الحقيقة جهليات وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة زي ما حصل ابن رشد مثلا وغيره الناس اللي هم الفلاسفة والفلاسفة لما اتبعوا هذا الكلام وبعدوا عن الوحي بل منهم من كفر خدت بالك زي ما أبو حامد الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة وإن كان هو ما عرفش يطلع من الفلسفة اللي هو كفر فيه الفلاسفة وصاغه البعض في أبيات شعر له إيه بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها ويحق مثبتها ماشي حدوث إيه عوالم قالوا العالم قديم كفر لأن أنكر خلق الله للعالم والعياذ بالله ماشي حدوث عوالم وإيه وعلم بجزئي قال لك إن ربنا أعلم الكل يدرك كفر لا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء لا يعزب عن علم ثقال ذرة تبارك وتعالى وحشر لأجساد بعد أن كانت ميتة نالوا الحشر بالروح دون الجسد بهذه الثلاثة كفر الفلاسفة وان قلت لك من كان أبو حامد نفسه يعرف يطلع من إيه كما قال تلميذ أبو بكر بن العربي أستاذنا نزل بطن الفلاسفة ولم يستطع الخروج منها نزل ودي مشكلة انك انت تتعامل او تتعلم حاجات ايه مش منضبطة خدت بالك مش صافية ايه الحك تجي تطلع ما تعرفش خلاص تلا حصل لك تلوث بقى تلوث عقلي وقلبي وانت تجي بقى مسكين ممكن عايز تطلع ما تعرفش تطلع نسأل الله السلامة والعافية عشان كده لازم تاخد دينك ايه من مصادر الصافية النقية ان هذا الامر دي فانظروا عما انت اخذ ديناكم ودي نلقاها نلقى واحد مثلا التزم مع حد مش منضبط في قضايا التكفير تيجي تلاقيه مش عارف يخلص بقى الشبهه دي بتطارده والشبهه دي بتطارده لان لقنوا الشبهات لقنوا ايه الشبهات يجي بعد كده عشان يتخلص مش عارف يتخلص نسال الله العفو والعافيه وقيس على هذا فكل ما تعلم تعلما صافيا نقيا لا شيبه فيه وقل ما ايه تمضي بايه باذن الله وتنجو فنريد بقى لك ايه يبقى عندنا جماعه متكلمين ولك عايزين نوفق بين العقل وليه والنقل طب احنا يا جماعه ما عندناش فضل في هو في تعرض عشان تتوفق ده زي ما الايه قاعده بتقول المستخلصه من كده اخوانك لا تع ايه ان لا يعارض ايه لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح مش موجود ولو حصل شيء بقى العقل يستسلم عقل ايه يستسلم ليه لان الشريعه أو الدين يجيء بما تحاره العقول يأتي بالمحارات زي ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس بالمحالات مش بالمسألة إنما بما حار يحار فيه العقل في أشياء حار فيها العقل يبقى يستسلم ويسمع طيب التوفيق وكما يقول كثير من المبتدعة من المتكلم والمتصوفة إنما نريد إيه الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل يقول لك عايزين نوفق بين الشريعة والحقيقة بين الشريعة والحقيقة سبحان ربي ومين قال ده الحقيقة كل حقيقة في الشريعة ويقول لك ليه بقى ويقول لك عايزين نستدل بقى يقصد بالحقيقة يقول لك ايه لا العلم اللدني انتبه بقى الحتة ده عشان تنتبه لك كويس يقول لك زي ما الخضر اوتي علم الحقيقة وموسى اوتي علم الايه الشريعة كلام طبعا ده بيتقال والناس كتبت كتب وطرق بتنشر هذا الكلام هذا الكلام بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كفر صريح من قال كده من قال أولا الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام كان موسى عليه السلام كانت رسالات عادي خاصة مش ايه مش عامة واللي فعله الخضر مش جعله من عنده ده في الآخر القصة بقول ايه وما فعلته عن ايه عن أمري وما فعلته عن ايه عن أمري ومن أجل ذلك رجح العلماء انه ايه إنه نبي كتاب للشيخ محمد إبراهيم شيخ اسمه الآيات أو الأدلة العشر على نبوة الخاضر خدت بالك قال ما فعلته عن إيه؟ عن أمري اللي ده بأمر الله تبارك وتعالى الأمر الثاني اللي عمله مش مخالف للشريعة قال لا هتصور أنت قال مش مخالف خدت بالك معايا إزاي؟ راجع لقواعد الشريعة لما يمسك السفينة يخرقها خدت بالك عشان ما تتاخدش ده عندنا في الشريعة اسمه إيه؟ ضرء المفسدة الكبرى بارتكاب أدناها ضرء المفسدة الكبرى بارتكاب أدناها خدت بالك أنت إزاي وفي قتل الولد برضو كان يكفر ابويه. خدت بالك نفس الكلام، مصلحة ايمانهم تفوت بالمصلحة الصغرى بقاء الولد، وبرضو درق نفسها كبرى ببقاء ايه، لان الدين هو الاكبر. ماشي. وبرضو في موضوع الايه بناء الايه الجدار نفس الكلام، موجود ولا مش موجود؟ موجود في الشريعة، خدت في شريعة الاسلام بفضل الله تبارك وتعالى، فمش متعارض مع شريعة الاسلام. فده كلام اما عشان بيحل الحرام وحرم الحلال، خدت بالك انت ازاي؟ ويقول لك اصل عشان نجمع من دي حقيقه، ويطلع لك بقى كلام بقى ايه، ومين قال ان لو قدر حتى عايش بعد نفسه كان ينفع يبقى وحديه؟ ده مما استدل به العلماء على موت الخضر انه ما جاش النبي صلى الله عليه وسلم وايه وامن به، لان لو كان عايش لم يسعه الا ان يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ملوش طريق غير كده، ولا الانبياء ولا المرسلين كلهم، كان مفيش غير لازم يؤمنوا به، لان ببعثه رسولنا سدت الابواب كلها خلاص الا الباب ايه اللي فتح لنبينا صلى الله عليه وسلم، بس مفيش. خدت بالك معايا ازاي؟ فده كلام ايه؟ اذا حق زندقه بقى، اقول لك من قال هذا الكلام؟ هذا كلام باطل مردود كما بينته لك، كما بينته لك. ويبدا بقى يطلع لك كلام وتسمع بقى مصايب والعياذ بالله، وتحريم وزندق بالك ليه؟ ليه تحليل المحرمات باسم الايه؟ وخبرك باسم ايه الحقيقه اللي بيقول عليها، ودي والعياذ بالله لا تموت الحرام، انما هو زندقه ومروق عن الدين والعياذ بالله. اه، وتلقى واحد شيخ كبير ماسك منصب في مناصب الدوله والدعوه والدين، يقول لك ان الاولياء، يقول لك ما تنكرش على الولي، ويضرب قصه ان مش عارف مين دخل كان موجود بيزني، والتلاميذ بتوعه بره كلهم مشيوا الا واحد، فخرج ليه بيقول انت وانت ما مشيتش التاني ليه؟ بيقول لك بيسخن له الميه، قال له لا انا ما اتبعتوك على انك نبي، انا اتبعتوك على انك ولي. شوف كلام، هو الولي صاحب الايمان الكامل يفعل المحرمات ديت، والتاني ينفع يقبلك يسكت على المنكر ما ينكروش؟ ايه ده؟ اعوذ بالله. خدت بالك انت؟ وقيس على هذا بقى، خدت بالك؟ ويضرب قصص وحكايات بقى وخرافات باسم الحقيقه والعلم اللدني، يقول لك ان الشيخ بالطريقه قال له واحد بره اذهب فاقتل اباك، فراح طبعا ايه او ما نروح بالك مع امك اباك قتل، وقتلك كان واحد باذن في امه. يا سلام على بعد ما قتل، وقالك الراجل بقى علم الحقيقه، ما كانش ليك عارفين الحقيقه. وقيس على هذا من الكلام الذي هو مروق وزندقه، روج له هؤلاء باسم الحقيقه والعلم لدو غير ذلك، فابطلوا شرائع الاسلام وحرموا دين الله، ده كلام غايه البطلان. وهذا الكلام كان مخدرات خدر الامه والعياذ بالله، وزي كان لهم دور كبير جدا في خدمه اعداء الاسلام كل هذه الافكار، وزي كان تستغل المتاجر هم الان يشنوا حربا لا هواده لها على دعوه الكتاب والسنه، ويفتحوا الابواب ليه؟ للروافض والصوفيه واللي جاوا قوم، خدت بالك؟ ويعملوهم ليه؟ حاجات مدروسه عشان يعلم ان دعوه الحق كتاب والسنه هي ديت اللي هترجع المسلمين ايه؟ دينهم ومجدهم وعزهم، اما هذه الدعوات الباطله هي التي ستهدم وتدمر. كان سفير امريكا هنا كان يروح يحضر مولد البدوي، يواظب على حضور في المولد. طبعا في فرق بين ان احنا نتكلم في الحق ونبينه، وبين حد يعمل حاجه زي ما احنا بنقول يروح ينكر منكر بيده غلط. احنا لسه بنقول المفاسد ضرر المفاسد وقدر على قلب الايه؟ المصالح. في حاجه اسمها اخبارك ايه؟ لا، احنا بنهدم دم القلوب بالدعوه وبيان الحق واقامه الادله الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. انت بتقول هذا يا جماعه؟ طيب، فهتوفق بقى اي توفيق هذا؟ هتوفق ازاي بين الوحي المنزل وبين هذه الكفريات؟ ومين قالك انت اصلا توفق ولا مطلوب منك التوفيق؟ ده سمعنا المنافقين في القران هما زي ما ربنا اخبر، انت مطلوب منك تقول سمعنا وطعنا بس، ليس لك لا توفق بيننا ولا تتدخل الا ان تسمع وتطيع. انتبهوا ايها الاحبه. ثلاثة أربعة معانا ماشي، أو ثلاثة ولا أصدق ماشي. طيب كنا فين يا جماعة؟ لسه حقائق وهي جهل وضلال، الحاجات اللي بيسموها حقائق دي إيه؟ جهل وضلال. يقول لك بقى كمان تعالى خد عندك الحتة اللي جاية دي، كما يقول كثير من المتكلمة والمتأثرة إنما يريد إيه؟ إنما يريد الإحياء، خد بالك بقى إيه؟ نفس الكلام، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة. سبحان الله، كانوا ده عايشين في عصرنا، وهيجيبها في الآخر اللي هو الإمارة السياسية. إيه عايزين نوفق بين النظريات السياسية الواردة وبين الوحي الإيه المنزل، هو نفس الكلام. جماعة بتوع بقى السياسة ويقول لك لا، طب احنا فيه المانع ان احنا نعمل عملية توفيق بين هذه السياسات وبين اقبالك الايه، وكأن احنا لا عدنا للاستيراد وكل حاجة. عدنا للاستيراد، نستورد بقى كل شيء. خدت بالك انت زمان سوق في كل حاجة، حتى في الافكار والنظريات في كل حاجة، كأننا فقدنا ايه يعني كل شيء، لا ليس لدينا دين ولا حضارة ولا ولا ولا دول من الكلام. فقاعدين بقى التلقي كلام كله من هب ودب. قلت بالك كل بقى كلام ايه، حتى ده برضو حتى لك نوفق بين ايه، بين الشرع المنزل وبين ايه الامارة السياسية السياسات، ناخد بقى النظريات السياسية. اهو الكلام ده كان موجود من زمان اهو، صعود النسان اللي بنشوفه ده وقت. ويقول لك ايه المانع يا اخي، هو الاسلام بيمنع من الحاجات ديت وايه؟ طب والاسلام ما كله مدنية يا اخي. طب وليه ما نقولش اسلامية؟ ليه وليه ما اعتزش باسلامي؟ ليه ما قلتش انا عايزه قرانيه؟ ليه يعني ايه الحكايه؟ ليه ما قلتش انا عايز دي كما احكم كما بشرع الله كما امرني الله؟ ليه اللف والدوران يعني؟ ليه الدافع لكده؟ حاجه عجيبه. لكن وفق ليه؟ ثم انه لا يصلح هذا التوفيق ولا يصح. ده زي ما قلت لك اهو، ان ارادنا الا احسانا وتوفيق كلام المنافقين. المؤمنين كلامهم سمعنا وطعنا، مفيش غير كده، السمع والطاعة. مفيش حاجة اسمها توفق لي بين الايه الوحي المنزل وبين ما هو نتاج البشر. فيش ده كلام ممتنع ومرفوض، واضح؟ فكل من طلب ان ماشي يحكم في شيء من امر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن ان ذلك حسن، انتبه، كل من ايه طلب ان يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه، هنجمع ما بينه عشان نوفق عشان ما نزعلش حد حتى لا نغضب أحدا. ودي دايما مشكلة كبيرة، مشكلة كثير من الناس تحت وطأة أنه مش عايز يغضب الايه الخلق، يغضب الخالق، عايز يرضي الناس. ورضا الناس غاية لا تدرك، حط عندك قاعدة كده، رضا الناس جميعا غاية لا تدرك. عمر الناس ما يرضوش على الأنبياء، يرضى عليك أنت؟ فتحت بقى أنه عايز يرضي الناس يعمل إيه؟ يتنازل عن ثوابت الحق. خدت بالك؟ عشان يرضي الناس ما يزعلش حد. فهذه مشكلة كبيرة جدا، مشكلة خطيرة. لا، أنت تتبع الحق وإلى عجب ويلتزم بهذا الحق يا معك، مش خلاص؟ أعرضه عرضا جيدا وبلغه له، وبلغ ما انزل اليك من رب، ووضح الحق للناس وبين، لكن لا تملك تبديله ولا تغييره لارضاء الناس، لا نملك هذا. ان كل الذي نملكه ان نقول ايه سمعنا واطعنا. فانظر، وان ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه. ايه بقى اللي هتبقى استفدته انت لما تبقى ارضيت الخلق واغضبت الخالق؟ ومش هيرضى عنك والله، مش هيرضى، لأن من أرضى الإيه؟ ها؟ بسخط الله أسخط الله عليه الخالق. لكن ترضي ربك، رضي من رضي وغضب من غضب، أو مسألة تخصه. أنا متعبد بما أمرني الله عز وجل، أنا مش أنا بعيني، نحن كل البشر، كل الخلق، ليس لنا أن نتعبد إلا بما شرع الله، نلزمه والله يبقى يرضى من يرضى، يغضب من يغضب، من يخصه، ماشي. لكنك تحاول انك تلفق وتجمع بين الحق والباطل وتوفق بينه لحكاية ترضي الناس، لن يرضى عنك الناس وسيغضب عنك رب الناس، فتكون خسرت خسارة عظيمة. اما ان غضب الناس جميعا ورضي عنك ربك، مع السلامة، انت كده فزت ايه؟ فزت الفوز كله، فزت الفوز كله، مع السلامة، خلاص. خدت بالك انت ازاي؟ اذا كان الله معك فمن يكون عليك؟ خلاص، مع السلام، واضح يا جماعة. وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا صلي عليه، وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك. نصيب من ايه؟ من وصف المنافقين نريد احسانا وتوفيقا. له نصيب. كل اللي يقول لك اجمع وهالف بين الحق والباطل وهنقرب وجهات النظر وهنخلي ده كله يتفق مع بعض عشان نطلع بحاجه كده ايه تشمل كله عشان من... لا نصيب مشكله. يبقى انا اقول الحق اهو، قول الحق ايه من ربكم، حق من ربكم الحق اهو. خدت بالك انت ازاي؟ ايوه. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، حقه ما عنديش غيره لا نملك سواه. انتبه. طيب قول هو بقى هم انتبه مع الكلام الجميل خالص الرائع، واصلا في الاصل كلام شيخ الاسلام رحمه الله وكلام ابن القيم. بل ما جاء به الرسول الله كاف كامل، كاف كامل، لا محتاج تضيف له حاجه ولا توفق بينه وبين غيره ولا شيء من هذا. كاف كامل يدخل فيه كل حق، مفيش حق لما تلاقيه عندك. اغنانا الله عز وجل، اغنانا، يبقى نحمده ونشكره على الهدانا لهذا الدين. لم يحوجنا الى احد، اكمل لنا دينه واتم علينا نعمته وشريعته كافية كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهذا فضل من الله ومنا. انظر. بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه. ليه؟ إيه السبب؟ التقصير منين؟ ها؟ من المنتسبين، مش فين؟ مش في الحق اللي موجود، التقصير في الأتباع مش في المنهج. هتبقى منا احنا، لكن الدين بفضل الله حق كامل في سعادة الدارين، لو تمسكوا به لسادوا الدنيا. ما أصابنا ما أصابنا إلا بتفريطنا فيما أنزل الله في الوحي، بتقصيرنا. يبقى ده تقصيرنا احنا، مش قصور في الايه؟ في المنهج والحق، لا الحق كامل، ده تقصيرنا احنا وتفريطنا. ماشي يا جماعة؟ فلم يعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي، في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية. يعني حصل ايه بقى؟ دي مشكلة المشاكل. يجي بقى، ما هي دي بقى اشكال كبير، عشان احنا بنقول، عشان احنا بنقول ايه؟ بنقول لازم نتعلم ونستوي في التعليم ونكمل بناءنا التعليمي، ومن ايه ما تروحش واخد بالك تتسود وتترقص وانت لسه ما ترقص، يعني راسا وانت لسه ما استكملتش امورك. ليه؟ خدت بالك انت ازاي؟ ان اللي بيحصل انت ما اكتملش تعليمك الشرعي، فيبدا عقلك يشتغل ودماغك، ما انت راجل بقيت بالك كلمه وصوله وجوله. خدت بالك ان ايه الحته دي؟ لا ما فيش. قمت تعمل ايه بقى؟ ما انت مش انت جاي لهم بيها شرعا، لم تتعلمها، يقوم ايه الشيطان ينزغ في راسك وتخرج علينا بكلام ما انزل الله من سلطان. ماشي؟ باي شكل بقى من الاشكال، في اي مساله من المسائل. اوتيت من ماذا؟ من جهلك بدين الله تبارك وتعالى. كان عليك ان تكيل الى عالمها. تكيل الى عالمها. ترد المساله الى عالمها. انت تتكلم فيما تعلم، ثم ترد المساله الى عالمها. ما تشغلش، لان انت نقصك العلمي بيعمل ايه؟ ها؟ يخليك تقول كلام مش من الشرع. ايه اللي يحصل؟ تضل الناس وتضل انت. ولذلك الرسول قال ان الله لا يقبل العلم ايه؟ انتزاعا ينتزعه من ايه؟ من صدور العباد، ولكن يقبض الايه؟ العلم، قبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اوتوا منين؟ من جهلهم. اوتوا من جهلهم. زي ما يجي مثلا ايه بعض الناس ممكن يبقى منتسب للسلفيه ويقول لك لا فيش عمل جماعي، ما فيش، مش عارف كده، يبقى تتعصب امال الاسلام يرجع ازاي؟ ايه اللي يحصل بقى؟ الاتجاهات المخالفه بيقول لا يا عم ده عايشين في التراضي بينهم، ده هو بينهم، ده المسلمين في وادي وهم في وادي. خدت بالك ده هو متهيأ له قدام ربنا يصر جلابيته بقى كده الاسلام هيرجع وتحكيم الشرع. يا عم ده عايش في سيبك منه ده اخبالك في سلاله تانيه خالص. هو بقى لا يرجع الاسلام مجرد الدرس اللي بيقوله بس ولا كلمتين ولا مش عارف كذا بقى الباطل عمال يخطر. طبعا صاحبنا اللي نفى ده نفى عن جهل بالمساله حقيقه. مين قال كده فعلا؟ ايه الحكايه؟ ابدا التشويه. خدت بالك انت ازاي؟ وهكذا. وقيس على يطلع كتير بقى. خدت بالك ويطلع كده يجي مثلا واحد مثلا طب وايه اللي جاب العمل الدعوي ان احنا نعمل جمعيه وندي المساكين والفقراء ونعمل كذا وكذا؟ قال لا مش واجبات دي على المسلمين. ايه المانع؟ اهو ما شاء الله اخوه كتير. ايه المانع لما نتعلم وفي نفس الوقت نعمل ايه؟ نسد هذه الحاجات. ما دي من الشرع. دي من الشرع عياده المريض ويغسل الملهوف وادا حقوق الفقراء ونعمل كذا. امال ايه؟ ما يدعوا مش معه. امال النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في معه راحت ها ابدا. ودي كلها حاجات مطالب بها شرعا. فنبدا ننقل دينه والناس يقول لك الله اهو ادي عم جماعه دول ايه؟ خدت بالك؟ لا ما فيهوش رجوع اسلام. خدت بالك؟ ولا كذا ولا كذا. وادهم متفرقين. طب اذا كان روح الاسلام اتى بالاجتماع مش بالتفرق. اقرا كده روح اقرا كده مسائل الجاهليه للشيخ محمد عبد الوهاب. من المسائل اللي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال لك الجاهليه كانت تفرق تدعو للتفرق واتى هو بالايه؟ بالاجتماع صلى الله عليه وسلم. شوف حتى بما خالف فيه الاسلام الايه؟ الجاهليه. وقص على هذا كثير. فتجد عجائب. كل المشكله تنبت من ماذا؟ زي ما بيقول الشيخ هو ان الكلام بين ايه؟ يجي واحد يقول لك لا وهي الديمقراطيه دي مالها؟ يطلع بقى علينا. خدت بالك؟ وهي الديمقراطيه ده الشعوب ما نالتش حريتها الا في الديمقراطيه. والديمقراطيه لو طبقت تطبيقا صحيحا ده الشعوب خلاص نقضي على الاستبداد وظلم الحكام ناس ومشايخ كل الكلام ده بسيط. طب ده لو طبق تطبيقا صحيحا ما نعرفش نقول الكلام ده بصدق لانها بتدي السياده للشعب اول حاجه عندها. فلو طبقها تطبيق صحيح يبقى ساعات بنقول تحكيم شريعه رب العالمين احنا كده خارجين على الشعب يبقى وعيتنا واقعه. وده السبب انهم عايزين يعملوا دستور تاني. ليه؟ عشان يمنعونا حتى نتكلم. يقول لك لا دي اراده الشعب وانت خالفتها وخد بقى من عندك. تقول لي تطبيقا صحيحا؟ خدت الناس الله لا يكون شيء من هذا. فينا شر يا ربنا؟ عايزين الاسلام. عايزين ليه؟ الاسلام شريعه الله تبارك وتعالى. يقول لك لا ده اصل الفرق بين الدوله المدنيه والدوله الاسلاميه او اللي باسم الدين. هو بيقول لك باسم الدين؟ لا ما عندناش دوله ديمقراطيه. ان ايه؟ ان الدوله المدنيه تسع الجميع. ليه؟ لانها تدي الحق اللي يمسك مسلم ماشي نصراني ماشي. ما تحطش بقى شروط على اساس الدين. ما فيش تمييز على اساس الدين. طب ترضي الجميع. يا اخي امرهم غريب جدا. طب ده انتوا ده ما هو في الغرب اقول ما فتحوش باب لواحد مسلم يمسك عندهم ليه يعني؟ والدساتير بتاعتهم مش بتنص على الدين بس في اللي يمسك الحكم، ده على الدين والمذهب بتاعه. يقول لك مسيح نصراني كاثوليكي كذا يعني مش بس كده. ومحدش اعترض وقال لهم دي مش ديمقراطيه وانتوا كده ناس متعصبين وانتوا ناس كده ايه مخالفين. لا احنا بقى اللي ايه؟ كل لا احد يربى بكل نقيص احنا. خدت بالك معايا؟ كلام في غايه الايه؟ الغرابه والعجب. طيب فبقول ايه اخبالك فانفر ده سبب كله ايه؟ الجهل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يطلع واحد يقول لك لا مانع ان يتولى رئيس نصراني. خدت بالك؟ والاسلام لا يمنع هذا. قول لا مانع عندك ماشي. يبقى انت بتقول بهواك دي قضيه محسوبه ما فيش مشاكل. هواك. لكن تقول الاسلام لا يمنع وهو الاجماع منعقد ان لا يتولى اماره المسلمين لمسلم. ده اجماع منعقد. ولا نجعل الله الكافرين المؤمنين سبيلا. ده اجماع. وابن القيم بيقول يعني توليتهم لما كانت توليتهم شقيقه الولايه لما كانت التوليه شقيقه الولايه كانت توليتهم نوع من توليهم. ومعلوم من تولاهم فانه ايه؟ ده كلام غريب. جبته منين انت؟ ونقل اجماع القاضي عياض وابن المنذر ان ده واول شرط في الحاكم ان يبقى مسلم. فحاجه غريبه. ما تنسبش الاسلام. ايوه قول بهواك دي قضيه تخصك لكن لا تنسب هذا الاسلام. كل ده سببه ماذا يا جماعه؟ الجهل بما انزل الله. ماشي خفيفه يعني عشان ماشي. طيب شوف لو فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الامور الكلاميه الاعتقاديه ولا في كثير من الاحوال الايه؟ العباديه. تماما زي ما يجي في العقاده بعد كده شويه يقول لك جماعه بتوع المعطله يقول لك احنا بننفي ايه؟ تنزيها. بننفي ايه؟ تنزيها. أو مين قال لك إن في تشبيه من أصله عشان تنفي تنزيه؟ مين قال؟ ما هو المعطل مشبه في الأصل، هو فر من من من من من من, من التشبيه للتعطيل، كالمستجير بالرمايه من الرمضاي بالناري، خدت بالك؟ هو قلبه تلوث بالتشبيه فتصور انه ايه يطلع من التشبيه بقى بنفي الصفات عشان لك نزه. لكن مين قال ان في اي وجه من الشبه؟ والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مفيش وجه للشبه عشان ايه تقول هذا الكلام. ولذلك لما نيجي نناقشه ونقول له يا عم طيب، طب ما انت بتثبت لله ذات وللمخلوق ذات، يبقى كده بقى الذات تشبه الذات؟ يقول لك لا، ذاته ما يقدرش ينفي بقى، ان نفى ذات البشر نفى الموجود يبقى ده مجنون، ما هو انت موجود امامه واضح، وان نفى ذات الله بقى كفر وزندر. فيبدا يقول لك ذات الله عز وجل تليق بكماله وجلاله، وذات العبد او الخلق بنقص نفس الكلام في الصفات. ما هو الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ما محلول هي. ويقول لك بتوع عقل، عقل في العقل ده جاي منين العقل؟ ده متناقضين عقليا. زي مثلا يجي لك واحد من المعتزل يقول لك المرتكب الكبيره لا مؤمن ولا كافر، منزله بين المنزلتين. طب هنمشي معاك، منزله بين المنزلتين يبقى في الاخره تخليه بقى في الجنه او في النار، ولا يبقى بين الجنه والنار؟ مش ده بقى تخبطها العقل؟ لكن تخليه مخلد في الاخره في النار. طب في الدنيا منزله بين المنزلتين وفي الاخره تخليد في النار، فين بقى المنزله بين المنزلتين؟ فين العقل؟ ما انت مش بعقلك اهو، وصل الموضوع لعقلك. عمل الشيخ ابن عثيمين، ويبقى ما نيجي ندفنه ما نحطوش لا في قبوره ولا نعمل له مقبره بين المقبرتين، بين هنا وهنا، ما فيش بقى الا كده عشان تعرف انت والناس قالوا ايه؟ ان ده عقولك عقلاء اصحاب المدرسه العقليه، عقليته بس عقليته ايه؟ ده لا صله لهم لا بعقل ولا بنقل ولا طيب. ولا في كثير من الاحوال الايه العباديه، يقول لك واحد يطلع لك تاني الاحوال العباديه، الاحوال الطاعه والعبادات بتاع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، كان ايه؟ كانوا وقافين، مفيش حاجه زياده، وينكر اي زياده، صح؟ ليه؟ لان انت مش هتعبد ربنا باحسن مما عبده به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان كده ما قلت ثلاثه من نفر سالوا عن عبادتك انهم تقالوه، قال واحد اصوم ولا افطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم واحد يتزوج النساء واحد يقوم فلا ينام، قال كذا كذا خير من الاخر كذا، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويجي لك واحد الى مندول لك لا ما فيش مشكله، الحاجه المسكوت عنها ما تفيدش منع، يبقى ما فيش مانع ان احنا ايه الاشكال ده خير خير. وقال هناك خير، فات رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ وبعدين يعملك ازاي؟ يقول لك النص، ودعني من كلام الشراح وخذ خد كلامك انت، خد فهمك، لو انا سيب فهم الاكابر واخد فهمك انت اللي متناقض وعمال تخبط ليه الكلام ده؟ لك وانا خذ الكلام بغير اتباع السلف ليس بفهمهم، اسيب فهم الصحابه الاكابر اللي ربنا عز وجل بيان ان النجاه في اتباعهم باحسان، وراوا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الدين غدا طريا واخذه مباشر، واخد فهمك انت كلام، وتسمع بقى الطمات والعجائب كل شويه تسمع، خدت بالك؟ وشهره بقى وهيصه وضجه، والناس بقى بره كل واحد تصنع منه كلام كله ما لا ضبط ولا ضبط. لازم تتعلم عشان تميز بين الغث والسمين، عشان تعرف الحق فين والباطل فين، لازم تتعلم وتأصل المسائل كويس. ولا في كثير من الإمارة السياسية، سبحان ربي اللي احنا لسه بنقول اهو، اهو ده كلام من زمان احسن اقول الكلام، اهو ولا في الإمارة السياسية ماشي، ان يجيب لك طرق حكمية غير شرعية، زي ما بنسمع بقى هذه النظريات السياسية المعروضة دلوقتي ليبرالية ايه، ولا في كثير من الإمارة السياسية برضه. هو ما يعرف بعض الناس كان يطلع لك ايه يقول لك، وده كلام موجود وكلام ناس بينصب العمل الاسلامي وغيره، يقول لك اصل احنا ايه المانع ان ناخد النظريات دي تفصيلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عندناش احنا نظريه تفصيليه للايه في مسائل السياسه. يا سلام، امال كان الحكم اللي ماضي ده بطول بلاد الاسلام وعرضها 14 قرن من الزمان ده كان شغال ازاي يعني؟ وبعدين مين قال لك كده؟ امال كتب السياسه الشرعيه المصنفه دي، طرق الاحكام السلطانيه للمواردي، والسياسه الشرعيه لشيخ الاسلام ابن تيميه، والطرق الحكميه لابن القيم، والطرق الحكميه لابي على الفراء، و و والاخير والغياس الجواري، كل ده كل ده بيتكلم في ايه ومستنبط منين؟ لو انت عشان ما عندكش علم ولا درايه بالمسائل ماشي ولا بحث تفصيلي لها تطلع تقول هذا الكلام، قول انا ما اتعلمتش المسائل دي ما اعرفهاش بس، لكن تقول الاسلام ما فيش. طب ولما احنا نستورد النظريات السياسيه نقدر ننكر على حد يستورد النظريات الاقتصاديه؟ ها نقدر بقى ننكر على حد يستورد النظريات في كذا وفي كذا وفي كذا؟ يبقى فضل من الدين. ها وفين بقى ادعاك انك انت صاحب دعوه شامله، شموليه الدعوه فين؟ فين بلد؟ وهكذا كلام يعني زي ما الشيخ بيقول، هي دي المشكله، انه جاهل ما انزل الله فبدا يتكلم فياتي بالعجائب والطامات، او نسبوا الى شريعه الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها. نعم فعش، لكن انت بالظن تقول اه المساله دي حلوه وتنفع وتنسبها للشرع، لا يجوز. وعشان كده كنا بنقول ايه؟ ان حراسه الدين، حراسه الدين يعني ايه؟ يعني الذب عن الدين وتصفيته من الشوائب والايه والبدع. وعشان كده كان الشيخ الالباني عليه رحمه الله، العلامه الالباني عليه رحمه الله، ان الايه المنهج بتاعه كان بيقوله دايما التصفيه والتربيه. يعني ايه التصفيه والتربيه؟ ها؟ يقول لك ان عبر القرون دخلت شوائب وبدع في العبادات وفي العقائد، صح؟ وكله يقول لك باسم الاسلام. ماشي؟ ايه المطلوب بقى؟ يقول لك الاول نصفيها، نعمل عمليه ايه؟ تصفيه، نعزل المنزل الحق من اللي هو ايه؟ مش منزل. نعمل تصفيه ونربي الناس على هذا الدين المصفى الذي انزله الله عز وجل. يديني ايه؟ يديني جيل زي جيل الصحابه على غرارهم. وتربى تربيه ايه؟ شارب من معين صافي. تصفيه وتربيه. تصفيه وتربيه. طبعا الامر ده امر كبير. عشان تعمل تصفيه وتربيه ما ينفعش واحد واثنين وثلاثه. لا، ده لازم يكون ايه؟ جمع من العلماء والطاقات وكذا، تعمل كلها في يدا بيد ثم تتمكن من الايه؟ من هذا التصفيه والايه؟ والتربيه. واضح؟ بظنهم وتقليدهم ما ليس منها واخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. هي إيه كانت مشكله؟ دخلوا بدع ويجي ينفي الحاجات الثابته. ليه؟ ما هو زي ما قال ابن عباس، ما من سنه الا وتهدم ايه؟ ما من بدعه الا وتهدم ايه؟ سنه. لما الناس تيجي تعمل السبوع بتهدم ايه؟ العقيق. وقص على هذا كتير بقى. كل ما تعمل بدعه تعمل ايه؟ تهدم سنه. تعمل مساله تهدم سنه وهكذا. فاللي بيخش بيطلع من الايه؟ من الدين. اه. عشان كده بقى ايه؟ لما نقتصر لا منزل الله لا زياده ولا ايه؟ ولا نقصان. لا زياده ولا نقصان. بدين النبي انجاز زيادة يعني جاز أيضا النقص أن يكون، وكفى بالقول قبحا وإيه؟ ولا يرضى به إلا الجاهلون. كفاية قبح، إن قلت إن يجوز الزيادة يبقى يجوز النقصان، إشمعنى إيه؟ تقبل زيادة وتمنع النقصان، وكفى بهذا القول قبحا. طيب ما ليس منها وأخرجوا عنها كثير، يعني دي حاجة غريبة لأنت كتير تيجي أنت تعمل تبص الناس ايه بيكلموك على حاجه فتقول يا جماعه دي بس ايه مخالفه وبدعه ما ردش في الدين يقلبوا الدنيا. طيب ويجوا على حاجه ربنا شرعها ينكروا جدا، حاجه غريبه، تنكرون ما شرع الله وتغضبون لترك البدع. ما ده زي ما في حديث عبد الله بن مسعود موقوفه صح مرفوع، اللي هو كيف انتم اذا لبستكم فتنه يربو فيها صغير هرم عليها الكبير، وإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. تركت السنة زي ما نزل كلام جماعة أصحاب الدون دول طلعوا جابوا لنا كلام ما أنزل الله، لا نعرف ولا عمرنا سمعنا بيه، عمالين يقول لك لا ما ينفعش تذبح ولا تندر إلا لله ولا تدعو إلا الله، ده كده بيهاجموا الأولياء. بيهاجموا الأولياء، بقول لك أدي العبادة لخالقك بيهاجموا الأولياء. يقول لك وقالك بقى السنة وشغلنا يا اخي عندهم سوء ظن, يقول لك ما فيش اختلاط وما ينفعش يقبلك اللي ايه الست تقعد مع الرجال, الكلام اللي بيقولوه ده معنا طول عمرنا. خدت بالك وبعد شويه تلاقي جاي يسالك في مصيبه, والله طب ما ده سبب التفريط, ما لو تسمع كلامنا مش هتحصل. واسمع بقى من ده كتير من ده كتير. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان اولئك وجهلهم ونفاقهم, خد عندك يعني ايه بقى بيبين لك ان هنا ايه اللي اخبلك المساله الحق يضيع بسبب حاجتينهم, الجهل والتفريط ماشي وعدم تعلم الدين والغلو والايه والزياده. ولذلك شيخ الاسلام تمام يقول ايه ان اكثر الانحراف عن الصراط المستقيم يكون بايه بشيئين, اما بالغلو ومجاوزه الحد واما بالتقصير والتفريط. يا واحد يفرط خالص يا واحد يغلو ويتجاوز الايه الحد, والحق بين الغلو والايه والتفريط. هاي يقول ان اكثر انحراف الخلق سببه اما ايه خدت بالك يحدث بسبب اما الغلو ومجاوزه الحد واما بالتقصير والايه والتفريط. وده بقى طبعا احنا ان شاء الله يبقى لنا درس عن الوسطيه, لان قلت لك كتير لك ايه احنا ندعو للدين الوسطي. ابا الدين الوسطي اللي هو فيه تنفيق من شرق على غرب وتميع الاحكام وتميع القضايا الولاء والبراء وجميع قضايا التوحيد, يقول لك يا اخي هذه الوسطيه. ومثال الوسطيه يا بام مثال الوسطيه بتسكين السين الوسطيه الوسط, ما هو الوسط اللي في النص هو تال الوسطيه معناها كده. ما انا بقول لك المشكله في ايه نحن ما نتعلمش الوسطيه. كنت وسطا اي خيارا عدولا, لو رجعت للتفسير الوسط الخيار العدول اللي وقف على الصراط المستقيم لا زياده ولا نقصان, هو ده الوسط. لان العدل لا يكون عدلا الا اذا ايه اتى بالواجبات وترك المحرمات. خدت بالك؟ يبقى لا عشان يبقى خيار عدول لازم يكون ثابت على الصراط, هي دي الوسطية. مش الوسطية اللي الوسطية يعني في النص بين الحق والباطل والنص, هي دي الوسطية. انا فاهم معوج مألوه كذا من الفهم اللي عايز تصحيح, وما اكثر المفاهيم اللي تحتاج الى تصحيح. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم, المشكلة عندنا بتضيع بين دول ودول, يا بين جهل قوم وتفريط وضلال, يا ما بين ناس ايه يعتدون ويتجاوزون الايه الحدود ماشي. ونفاق يسر النفاق ودرس كثير من معالم الرسالة, يظهر بقى النفاق والعياذ بالله, لان دي البيئة الخصبة للنفاق. وتدرس يعني ايه درس معالم الرسالة, درس الشيء يا جماعة انتبه يعني طمست معالمه, يعني ما يكون في ثوب في ايه ثوب ويجي الثوب ده ايه بالك يفضل مع كتر غسيل ايه يبدا بقى ايه تندرس الايه العلامات بتاعته والخطوط, ده اسمه ايه ثوب دارس. ثوب ايه دارس يعني قد ايه بالي في ايه فانطمست معالمه. ادي درس درست معالم الرساله, يعني بسبب الحاجات ديت خفي على الناس كثير مما بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. وعشان كده كان الشيخ الاسلام ده بيتكلم في ايه في حاجه في العصر بالجهل اتقابلك انضبط, عشان طيارات التكفير رجعت تاني وراجعين بلف ودوران ومراوغه. لسه كنت اليوم مع بعض اخبارك بعض الشباب بيلتقي بواحد ورايح وجاي وقال عنه كذا وكذا وبيتكلم وعدم العذر بالجهل ومسائل التكفير. للاسف انتبه افكار المنحرفه راجعه تاني من جديد, وهنرجع لنفس المعمع ونفس اللي ما كنا فيه بالثمانينات والتسعينات. انتبه لسه النهارده كنت في مشكله من هذا القبيل, فافهم دينك كويس. ان شاء الله نتكلم في درس في المفاهيم في ضوابط التكفير المعين, واللي عنده شبهه يجي يناقشنا. ما عندناش اتم رساله ونقاشه امام المرأة ومسمع الجميع, لكن عشان يترك الناس فريسه بالافكار المنحرفه مش هيكون تاني باذن الله, هيتصدى لها بكل قوه. فهتلقى انت كلام حته الدرس ديت هتجدها كتير في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه, حاجه اسمها زمان اندراس علوم النبوات اللي هو ايه الجهل بيعم يعم الناس، فما يعم الجهل يقع الناس في الأشياء جهلا منهم. فبين طبعا ان هو ساعتها بيبقى ايه لابد من ايه ان الجاهل ساعتها يراع لا يكفر حتى تقام عليه الايه الحجة. ان دراس عندك حديث حذيفة اللي بقى انك حتى كلمة دراسة دي خدت بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب. يعني ايه وشي الثوب؟ زي ما بيدرس اللي برضه ايه معمول الوقت. وانه لتسري على كتاب الله ليلة يرفع فيها من الارض فلا يبقى منه آية ويبقى اقوام لا يدرون ما صلاة ولا صياما ولا زكاة غير قول لا إله إلا الله يقولون أدركنا أبانا على ذي الكلمة فنقوله. حديث محسن الشيخ نصر رحمه الله. قال صلة بن زفر لحزيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله وما يضرون لا صلاة ولا صياما ولا زكاة. يعرض عنه حزيفة قال ثلاثة. فأقبل عليه حزيفة وقال تنجيهم من النار يا صلة تنجيهم من النار يا صلة تنجيهم من النار يا صلة. ليه؟ ده اللي بلغهم، ده اللي ايه اللي بلغهم. مش رب نقول في القرآن في اخبارك في سورة الانعام ها ها قالوا انذركم به ومن بلغ. وشيخ الاسلام يقول لك ايه المؤاخذة قاعدة عندك لا تكون الا بعد البلوغ والنذارة. المؤاخذة لا تكون الا بعد ايه البلوغ والنذارة. ماشي كنا فين بتاني حد يذكرنا. ايوه درس كثير من علوم من علم الرسالة بل انما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا. البحث يا في ايه؟ قال لك العلم ندرس الايه الشرع كتابا وسنه تعلم دين وبالنظر اخبارك والدراسه والمسائل وادلتها ليه لنعلم الحق ثم نتعبد به ربنا تبارك وتعالى ماشي ويعمل به ظاهرا وباطنا فيكون قد تلي حق تلاوته. يشير الى ايه الى قول الله تعالى ان الذين يتلون الكتاب حق ايه اولئك سيدنا عبد الله السعودي احنا ما فكرنا حق تلاوته في الزمن ده ايه فكرنا حق تلاوته ايه تعلم ماشي مطلوب ده واجب عليك تعلم الاحكام عملا الناحيه العمليه واجب الناحيه النظريه فرض كفايه لكن لك ايه خد بالك والقراءات وغير نصور كده ان هو ده اللي مطلوب لا مش ده بس مطلوب بس اسمع سيدنا عبد الله السعودي ايه يقول لك حق تلاوته يعلمون يؤمنون بمش متشابهه ويعملون بمحكمه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه. هذا حق التلاوة يؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه هو ده الايه ده حق التلاوة. حافظ القرآن كله ما تعملش حاجة منه حج عليك شو القرآن حجة لك أو عليك لازم تعلم وتعمل. أفلا تدبرون القرآن على قلوب أقفالها حق وأن لا يهمل منه شيء. نعم فعش نؤمن من كتاب الله شيئا خدت بالك. ومنها واللي ما ينفعش نؤمن من كتاب الله ومن أساسيات ما في كتاب الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صح ها مش آيات في القرآن وغيره وغيره وغيره زي ما نكتبها عليكم إن شاء الله. وإن كان العبد عاجزا وإن كان العبد إيه عاجزا عن معرفة بعض ذلك. يعني أنت بقى بتتعلم وعمل تبذل ما في وسعك لكن التوى عليك فهم مسألة وخفيت عليك ولم تتمكن من فهمها ايه العمل بقى تتكلم بدماغك عجزت عن فهمها مش قادر تتقول فيها برأيك لا او العمل فلا ايوه مش انما ايه سل عنها سل يا تسكت لا تتكلم فيها، لا تتكلم إلا فيما تحسن، إلا فيما تحسن. بصوا عاجزا عن معرفة ذلك أو العمل به فلا إيه ماشي، فلا ينهى عما عجز عنه أو اعتبر به، فلا ينهى عما عجز عن حتة جميلة أوي، اعتبر الكلام اللي جاي ده كلام جميل خالص، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره ويرضى بذلك. الله أكبر. أنت لم تتمكن من علم هذه المسألة أو من الإتيان بباب الخير ده عجزت عنه، تنهى الناس عنه عشان أنت مش عارف تجيبه، مش عارف تجيبه ينفع؟ ولما ربنا يوفق غيرك للإتيان به تبدأ إيه؟ تنحى عليه باللئيمة وتشغب عليه؟ حسبك أنك سقط عنك لو شرع لعجزك، لكن افرح وبالك بأن هناك من يوفق ليه للقيام بذلك، القيام بذلك. زي بعض الناس اللي قال لا ايه اللي طلعوا دول عمالين يعملوا مؤتمرات ويدعوا والمساجد ويتكلوا كانوا ايه اللي مزعلك؟ هما لما يبلغوا دعوة ربنا للناس تزعل انت؟ تزعل لما يعلموا الناس الدين تزعل؟ ها؟ زي بالظبط في الايام الماضيه، السنوات الماضيه مع الشد في اخوه كتير توقف مثلا، فجاء بعض الاخوه يحاول يشتغل، بصل ايه بعض الناس يلوم اخو لا كده يا عم بيغامر بنفسه، انت مالك انت مالك؟ ده يجيبوا لنا الوش تاني، هنقعد كلنا نتوقف جميعا عشان ما جابكش الوش، قول ماليش دعوه بفلان. بصدق هذا حدث يا اخي، انت عجزت على شيء تاني غيرك، مشكله كبيره جدا. يجي جماعه دول طالعين اللي عاملين عايزين يعملوا سلفيه فيها واخبالك وعايزين يعملوا لي عمل اجتماعي وعمل تربوي ويلم للناس ويتعصب ويتحزب، يتعصب ويتحزب، وهو لما يعمل على الاتيان بالواجبات الضائعه يعلم الناس في المسجد وبره المسجد يشوف الحاجات الفقراء يجتهد في الاتيان بها ويعمل كاس، تلوم انت عشان انت عجزت عن هذا؟ ينفع؟ انت عجز، افرح بان وفق الله غيرك، افرح. شوف اهو، لكن عليه اذا عجزت على ان تاتي بما امرك به لطلع. لا تنهى الناس عنه او تلوم غيرك لانه اتى به، بل افرح بذلك، لكن عليه ان يفرح بقيام غيره ويرضى بهذا، وجزاه الله خير الجزاء اللي وفق لهذا، جزاه الله خيرا وفق بهذا كده، هو ده المطلوب. لما نسمع عن اخواننا مثلا في افغانستان وفي العراق واللي اقبلها جهاد الدفع، جهاد الدفع مش الافعال في بلاد المسلمين تجلب الوباء، لا نقول جزاهم الله خيرا. ليه؟ امريكا لو سلكت جات لنا احنا، لو سلكت جات لنا جزاهم الله خير الجزاء. خدت بالك؟ ما يطلعش بقى افكار غريبه يقول لك لا ده هم كده ما ينفعش يعملوا اللي بيعملوه، ليه؟ يقول لك اصل هناك تغلبوا، وطالما تغلب يبقى دي المصيبه. لو جاني واحد دلوقتي عدو الله ورسوله بدون قسم هذا كلام يقوله ناس وينتسبون لاخبارك كلام باطل. لو لما جينا حد يداين بلاد المسلمين ويفرض عليا بقى واحد عميل واخد بالك بالعافيه وما جهدوش تقول لي ده متغلب لازم ده ايه الحكايه دي؟ ده ايه الغريب؟ الامر غريب. من قال هذا الكلام؟ ده انت كيف تطلب جهاد الدافع؟ واقيس على هذا غبش كثير، غبش موجود كثير في الساحه، محتاج تصفيه عشان نفهم الصح فين وراح فين، افهم الحق والصواب. زي الكتب اللي كانت نازله من فتره خدت بالك؟ هجوم ضاري على الشيخ محمد اسماعيل والشيخ ياسر ابراهيم، يقول لك ايه من ضمن التهم ويقولون بشغور الزمان على السلطان الشرعي. طب انت ايه اللي مزعلك؟ وفين السلطان الشرعي؟ فين الشريعه وفين الدين؟ ويقولون اننا نريد ان نعيد الخلافه الراشده، الخلافه الراشده. طب انت تزعل لما يكون عايزين يرجعوا الخلافه الراشده؟ هي دي سبه؟ سبه؟ لان عايزين نرجع الخلافه؟ يا رب ارجعها لنا عاجلا غير اجل. وهو في حال المسلمين لما ترجع لهم الخلافه عشان تنتهي كل المتاهات ديت. خدت بالك؟ وشغور الزمان لو انت فرحان بالقوانين الوضعيه اللي بيعمل بقى على ايه؟ على على على على على يعني اعاده حكم الله في الارض، بقى دي سبه في حقه؟ حاجه غريبه، غريبة. انت مالك؟ وقيس على، وموجود مكتوب عايزين نطلع على هذا الكلام. غرائب بقت خلاص يعني بقت المحاسن عيوب، ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به وأن لا يؤمن ببعضه ويترك. نعم يود أنه كان يقدر يعمل مع أخوانه أو يضع إيده في إيده ويعمل على الحق. نعمل بمانك سلفي منضبط بمحاور دعوة علمية ودعوة عملية وتربوية ونستعين بالله ونرجع الواجبات الضائعة ويعود الإسلام في أسرع وقت بإذن الله لما تتضافر الجهود ننجح فيه في الوصول لمقاصدنا. لكن انت تبني وده يهد تمشي لقدام وده يشدك لورا. هنصل امتى كده؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت ايه تبني وغيرك يهدمه؟ ويود ان يكون قائما به وان لا يؤمن ببعضه ويترك بعض. نعم بل يؤمن بالكتاب كله وان يصان عن ان يدخل ان يدخل فيه ما ليس إصانة عن ان يدخل فيه ما ليس منه. نعم احرص ان لا يقولش في الدين حاجه من البدع والمخالفات. من ايه يقبلك من رواية او رأي؟ رواية يعني رواية ضعيفة ما ينفعش، لازم ايه يبين ضعيف صحيح. ورأي مسألة فيها رأي مخالف اللي قادر كتاب السنة برضه ينفع وما فيش مشكلة، هو مقتضى الانصاف ان نقبل حق كتاب السنة. تتعصب لرأي مخالف يبقى تعصب مخالف فهو تقليد اعمى. حق جانب كتاب السنة والسمع والطاعة ده خلاص. او يتبع ما ليس من عند الله، او يتبع ما ليس من ايه من عند الله، لما نتبع ما انزل الله ماشي اعتقادا او عملا، كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. لازم يميز بين الحق والايه والباطل، ده اللي قلت لك التصفيه، نميز بين الايه الثابت المشروع والمختلق المصنوع، ننفي ده ونثبت ده، ناخد الحق ونرد الايه الباطل. وهذه كانت طريقه السابقين، عشان كده ساد الدنيا لاجل هذا سادوا ايه؟ دي كانت طريقة مين؟ الأوائل السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، طريقة السائرين على ضرب السابقين الأولين. ايه؟ التمييز ما بين ما أنزل الله وبين ما لم ينزله الله، بين ما ورد وبين ما لم يرد، بين ما بين الحق المنزل وبين كذا، تمييز بين هذا وذاك. ثم نتبع ما أنزل الله ونرد لإيه ما لم ينزله الله، البعيد المخالف. مش معزك بنين في اجتهاد العلماء، اوعى تفهمها كده، لا، في فرق في اجتهاد العالم بالضوابط الشرعية وبين الاجتهاد مع النص. هو بيتكلم هنا لا اجتهاد مع النص، مفيش اجتهاد مع إيه مع النص، دي قاعدة عند العلماء الأصول، جه النص خلاص الاتباع ماشي يا جماعة، لا اجتهاد مع النص، ما فيش قياس ولا عندي ايه نص وارد. يبقى طيب الاولين ثم من بعدهم ومن هؤلاء ائمة الدين المشهود لهم عند الامة الوسط. الوسط مين بقى يا جماعة؟ ها الوسط اللي هي بتقف في النص وتميل مساوى على الصراط المستقيم، ايه دي الوسط، خط خطا مستقيما ماشي، ده انا الصراط المستقيم في ايه فاتبعوه، ودي سبل، يبقى ده الوسط التزام ما انزل الله عز وجل. كنا في ايه الوسط بالامام، اخبرك انت ازاي. فعن ابي يوسف رحمه الله انه قال لبشر المريسي احد المبتدع من رؤوس المتغش بشر بن غياث ماشي المريسي فقيه معتزلي رومي بالزندقه، خدت بالك انت ازاي؟ تاكل راس فرقه اسمها المريسيه، مبتدع ضال لا ينبغي ان يروى عنه ولا كرامه لانه لا كرامه له. وفي مناقشه شهيره بين بش وبين عالم معموله بالتميم واللي عليها مناظره كانت رائعه بين واحد من علماء اهل السنه وبين بشر المريسي، ايوه الحيده كتاب الحيده ايه اللي هو عبد العزيز المكي رحمه الله، كان بينه مع بشر المريسي في موضوع خلق القرآن ماشي. عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم، العلم بالكلام هو الجهل. بعض الناس لما نقلت عبارات زي كده في كتاب علل النفير وجبت كلام الإمام الشافعي اللي هتسمعه دلوقتي وحكمي في عالم قلبوا الدنيا علي. يا جماعة ده كلام الإمام الشافعي، ده مش حاجة من عندي والله، كلام الإمام الشافعي وده كلامي، لو كلام أنا ماشي كلام الإمام الشافعي رحمه الله ما الحكم في قال الكلام ايه؟ أن يضربوا بالجريد والنعال ويطبهم البلاد ويقال أولئك الذين تركوا سنة كتاب الله وسنة رسوله وانشغل عنهم بالكلام. ده كلام من الإمام الشافعي رحمه الله. وأفتى أن تورث كتبهم ولا تحرق، وتحرق كتبهم ولا تورث. خدت بالك؟ قلبوا على الدنيا. ولا زال لحد دلوقتي انك عمال يهاجم علماء الكلام. انا ما عنديش كلام. لما ولد الامام الشافعي وابو يوسف العلماء لا انكر هذا الكلام عليه، وهم كانوا سبب ضلوا واضلوا. فالامام ابو يوسف رحمه الله يقول العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. هو يعني يقصد الجهل بالكلام هو العلم، مش من حيث مش لازم تجاهل عشان لا، ان الجهل به عن انك انت تجهله عمدا لكونك تعلم الحق فتنصرف عنه، عشان في ناس خطا خدت بالك انك تتصرف عنه ايه؟ لانك انت على علم بالايه؟ بالحق، فتعرف ان هي تتصادم معه فتنصرف عنه. لكن لو تعلمت من باب الرد عليه فهذا ايه؟ ما تصبحش عندك تعلم الحق. ليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ما كان بيناقش كل فئه من خلال كلامه رحمه الله رحمه واسعه. ماشي. واذا صار الرجل راسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة، رأس بالكلام خلاص والعياذ بالله. ودي حقيقة، لأن علم الكلام في النهاية يورث الزندقة، يورث ليه؟ عشان كده احنا بنقول لماذا معتقد السلف، ليه عقيدة السلف يقول لها تورث أصحابها ها طمأنينة القلب واليقين وانشراح الصدر، بخلاف عقائد المتكلمين تورث أصحابها زندقة وحيرة. أحدهم يقول، أحد أهل الكلام، أنام وأضع الملحافة على وجهي، يعمل أباخذ عنه، وأظل أوازن بين كلام هؤلاء وكلام هؤلاء حتى يطلع الفجر وما ترجح لدي شيء. شوف العذاب الأليم، نسأل الله العفو والعافية. زندق شك وريب. وأحدهم حال موته دخل على رجل من العوام قال ماذا تجد؟ صاد بيسأل عن قلب، قال مطمئن والحمد لله بإيمانه. قال ولكني لست كذلك، ولكني لست كذلك، ولكني لست كذلك في الموت. نسأل الله العفو والعافية. مش نهاية استخدام العقول ايه؟ عقال. مش الرازي اللي كده مكابر المتكلمين واخر سعي العالمين ضلال. ولم نجمع في اخبارك في بحثنا طول ايه؟ عمرنا سواء جمعنا فيها قيل وقال. الى اخر الكلام ثم يقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ماشي؟ فلم اجد مثل طريقة القرآن. بعد التعب ده كله بقى مليتش. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وفي النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الغريب اللي مش عايزين نعتبر لازال تصميم على تدريس علم الكلام وتدريس لو بعدين مصحبه. والجويني يقول خالفت علماء الإسلام في منهوني عنه، قالوا ما تخشش في علم الكلام خالف، وخط البحر الخضم. طيب وبعدين؟ وها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور. الناس العوام يعرفوش حاجة، مش عارف حاجة خالص، رجعت اللي كانوا عليه. الإمام الشوكاني في كتاب التحف في مذاهب السلف يقول إيه؟ يقول فانظر رحمك الله إلى علم غاية صاحبه، يعني بعد ولا يتمنى أن يكون عليه العوام والجهلة، عوام من الناس. ده يبقى واحد يتعب نفسه فيه؟ ها؟ العلم اللي في نهايته تبقى كده. تتعب نفسك فيه؟ ماشي. أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، اعتقاد عدم ايه؟ صحته، انك تعتقد انه غير صحيح، فإن ذلك علم نافع. أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار. يعني أراد الجهل به اعتقاد عدم ايه؟ صحته، أو الإعراض والالتفات عنه ولا تعتبر به وتستغني بالايه؟ بما أنزل الله القرآن والسنة، فلا علم أن تصون عقلك وصون عقيدتك، فهذا علم من هذا الاعتبار. وعنه أيضا عن أبي يوسف من طلب العلم بالكلام تزندق. طلب العلم بالكلام إيه؟ تزندق. الزنديق اللي هو والعياذ بالله يصل إلى الشك القلبي، الزندقة هي الشك والعياذ بالله والريب. ماشي. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس في عهد يعني، ومن طلب غريب الحديث كذب. نسيب بقى ليه الحاجة النافعة اللي تعلم الناس ويشوف المسائل اللي إيه؟ ويقعد بقى بالك ايه المسائل اللي مالهاش ايه خالص كده. نسأل الله العفو والعافيه. يبحث عن الغرائب دي بيسموه ايه في صحيح مسلم، في اول بيصحى مسلم لا ما اتكلم بالقدر اللي هو معبد في الوصف من الرجل ايه؟ يتقفرون العلم، يعني يتعلمون الغرائب، يسيب الواجب عليه والنفع له والمسلمين يعمل ايه ويشوف الحاجه الغريبه. خدت بالك؟ فاتي بالعجائب. خدت بالك؟ نسال الله العفو والعافيه. وقال الامام الشافعي رحمه الله تعالى: حكم في هذا الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاب بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل على ايه على اقبل على الكلام. وقال ايضا رحمه الله: شعرا، كل العلوم سوى القران مشغله، الا الحديث والا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك فوساوس الشياطين. وذكر الاصحاب في الفتاوى، الاصحاب امين الاحناف، لانه بيتكلم عن ايه على مثلا حنيف وده حنفي، انه لو اوصل علماء بلده، مساله عند الاحناف يقول لك لو اوصل علماء بلده لا يدخل المتكلمون. يعني واحد قال انا جماعه وصيت بالمبلغ ده لعلماء هذه المدينه، كل واحد من علماء الكلام ما يدخلوش الوصيه. خدت بالك؟ عقيدته مش عقيده اهل سنه على علم الكلام يخرج من اين؟ من وصيه، لانه ما عند العلماء وهم مش علماء. ده كلام هذا مش عندنا. ايضا الاصحاب اصحابنا هم حنيفه، خدت بالك؟ وفي الفتاوى عندهم، مش كلامنا احنا. لو قلنا كده الدنيا هتقلب علينا. خدت بالك؟ طب اهو ده مش كلامنا والله. واوصى انسان ان يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فافتى السلف ان يباع ما فيها من كتب الكلام. وذلك معناه ده في الفتاوى الايه الظاهريه دي، كتب فتاوى الاحناف، يعني ما توقفش، ما توقفش. طبعا الامام الشافعي افتى من غير كده، ان تحرق هذه الكتب. ليه؟ لما فيها من المفاسد، حتى لا تضل الناس. بقول كلمه جميله بقى: فكيف يرام الوصول الى علم الاصول بغير ما بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انا اختم بقى دلوقتي. فكيف يرام الوصول، يعني كيف تبتغي الوصول الى علم الاصول، اصول العقيده، ها، بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش هتصل، لن تصل. ولقد احسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ ينفع؟ ينفعش طبعا. لازم نبدأ بالإيه؟ خذلك بالأصول، بالوحيين، بالعقيدة القائمة على الكتاب والسنة، على الوحي المنزل، ونتعلم إيه؟ بلك ما أنزل الله، وفقنا الله ويكون يحب ويرضاه. نتجهز للصلاة إن شاء الله، صلاة المغرب ودرس بعد المغرب بإذن الله.